بين الناس. فيعني هنا أتوقف في بعض التراجم بنفس طويل بعض الشيء لإبراز أخلاق وعبادة وعلم هؤلاء الأبذاذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاطلاع على سير هؤلاء وعلى تراجم هؤلاء الأبذاذ لا شك أننا نتعلم منه أن نتأسى بهؤلاء وترتفع الهمة فننظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين، أي في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العباس هذه كنية، والعباس هو أكبر أولاده، وفي الغالب يكنى الرجل أو تكنى المرأة بأكبر الأبناء. كما قلت فإن مولده كان قبل الهجرة بثلاث سنين. وصفه كان وسيما، كان أبيض طويلا وسيما يخضب بالحناء جميلا، وكان إذا مر في الطريق قالت النساء في البيوت: أمر بائع المسك أم مر ابن عباس؟ إنه كان يعني دائما رائحته طيبة وزكية، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فكان النساء في البيوت عندما يعني يجدن هذه الرائحة الطيبة فيعني يسألن بعضهن البعض: فهل مر بائع المسك أم مر ابن عباس رضي الله عنهما؟ أسلم قبل أبي وهاجر مع أبويه إلى المدينة عام فتح مكة. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. هذا في صحيح البخاري. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقيل ابن 15 سنة، وقيل غير ذلك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعند البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وقال أيضا عند البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، خلاء يعني يقضي مكان قضاء الحاجة، حمام يعني، فوضعت له وضوءا، أي وضع له ماء ليتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، من غير أن يعني يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أو يأمره بذلك، وإنما هو صغير هكذا فكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحتاج إلى الماء ليتوضأ به. قال: فوضعت له وضوءا، أي ماء يتوضأ به. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام تساءل، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، قيل: ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. ولا شك أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، ف فاستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس رضي الله عنهما، فكان من علماء الصحابة الكبار، وكان من العلماء بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. روي له 1000 حديث و660 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 75 حديثا، وانفرد البخاري 120 حديثا ومسلم 9 أحاديث. مات بالطائف ودفن بها في 68 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. ابن عباس أصيب بفقد البصر في أواخر حياته، وكما ذكرت مات في 68 من الهجرة، وكان عمره 71 عاما. وما ورد من أنه أصيب بالعمى لأنه رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، هذه قصة ليست صحيحة بل هي منكرة، لكن أن يرى جبريل عليه السلام على صورة بشرية، فكثير من الصحابة رأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية، عندما يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وكثيرا ما رآه الصحابة على صورة دحية ابن خليفة رضي الله عنه، فكونه رأى جبريل في صورة بشرية صحيحة، وكثير من الصحابة رأوا جبريل عليه السلام في صورة البشر، فالمشهور أنه أصيب بالعمى من لأنه رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، فهذه قصة منكرة وليست بصحيحة. طلبه للعلم، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا له، ورغم أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، إلا أنه أخذ بالأسباب المتاحة في عصره وفي زمانه. هذا نتعلم منه أنه لابد من الأخذ بالأسباب، فالعلم لا يأتي هكذا قصفا في القلب دون أن تأخذ بالأسباب. وهذا نموذج أمامنا، انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه، يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام ضمه إلى صدره ويدعو له بأن يؤتيه الله سبحانه وتعالى الحكم وأن يعلمه التأويل تفسير، ومع ذلك فإنه يأخذ بالأسباب المتاحة ويطلب العلم بكل الوسائل المتاحة في زمنه رضي الله عنه. نتعلم أنه حتى تصل لدرجة علمية أن تتمكن من العلم لابد أن تأخذ بالأسباب، يقول: كنت أسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة واحدة يسأل الصحابة 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، نسأل الصحابة قبل أن يموتوا. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، تركته، وكان يقول له على اعتبار أنه يحفزه ويساعده، لكنه لما قال له ذلك والحقيقة أنه نظر، هو كلامه الصديق صاحب ابن عباس كلامه صحيح، من سينظر إليكم وأنتم ما زلتم في مرحلة صغيرة من العمر، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبو عبيدة وغيره من كبار الصحابة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينظر إلى المستقبل. وهكذا نتعلم من سير هؤلاء الناس، لا ننظر تحت أقدامنا فقط، وإنما ننظر إلى المقبل. فيقول: فتركت ذاك، يعني تركه وبدأه يطلب العلم بنفسه. قال: وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث يبلغني عن الرجل، الحديث يأتيه عن رجل من الصحابة، فآتي بابه وهو قائل، من القيلولة يعني نوم القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يعني يضع رداءه وينام أمام باب الصحابي، الصحابي في بيته ينام نوم القيلولة وهو ينام أمام بيته ويتوسد رداءه، يسفي الريح علي من التراب، تراب يأتي الريح، يأتي وينام أمام الباب على الأرض، يعني يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني. لما يقوم الصحابي من القيلولة يخرج فيرى ابن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ لما كانت ابن عباس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك، لأن العلم يؤتى إليه، من أراد أن يتعلم عليه أن يذهب هو إلى العلماء، لا أن يذهب العلماء إليه، كما قال مالك الإمام مالك عليه رحمة الله: إنما العلم يؤتى إليه. فقال: لا، أنا أحق أن آتيك. فسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل أنصاري صاحبه، عاش يعني طال به عمر، حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. هذا في مستدرك الحاكم بسند صحيح، هذا الفتى كان أعقل مني، لأنه نظر إلى القادم، لم ينظر فقط تحت قدميه، وإنما نظر إلى المقبل من الأيام، وهو يعترف بس لا، كان المسألة كان الوقت مر. فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، كان أعقل مني. العباس رضي الله عنه أوصى ابنه بوصية، فقال: يا بني، أي بني، إني أرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفعل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم ابن عباس مع صغر سنه، فيجلسه مع كبار الصحابة، حتى أن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف يعني أنكر على عمر بن الخطاب وقال: لنا أبناء يعني في مثل سنه، لكن عمر رضي الله عنه كان يقربه ويقدمه لرجاحة عقله ولما عنده من العلم ولمكانته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي بني، إني أرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوك ويقربك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني ثلاث خصال. ننتبه، انظر للعباس بماذا ينصح ابنه، فاحفظ عني ثلاث خصال. الأولى: اتق الله لا يجربن عليك كذبة، لا تكذب أبدا، لا تكذب أبدا، إن الكذب يحط من أقدار الناس، يحط من أقدار الناس. فاتق الله لا يجربن عليك كذبة، كن صادقا دائما، كن صادقا دائما. الثانية: ولا تفشين له سرا، لا تفشي له سرا، لأنه إذا استودعك، خاصة أمير المؤمنين، إذا كان في الناس، إذا استودع الناس بعض الناس سرا لهم وأفشى هذا السر، فهذا يؤدي إلى الحزن ويؤدي إلى عدم الثقة فيه، عدم الثقة فيه. ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا. انظر إلى النصائح الثلاثة، نصائح ذهبية. الأولى لا يجربن عليك كذبا، لا تكذب، لا تفشين له سرا، لا تفشي له السر. الثالثة ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تغتبن عنده أحدا. قال الشعبي الراوي عن ابن عباس، الإمام الشعبي شهيد، فقلت لابن عباس كل واحدة خير من ألف درهم، يعني كل واحدة من الثلاث خير من ألف درهم. قال ابن عباس كل واحدة خير من 10,000 درهم. هذا في حلية الأولياء، كل واحدة خير من 10,000 درهم. فهذا كلام يكتب بماء الذهب. انظر إلى العباس، هذا العاقل الذكي كيف ينصح، ينصح ابنه لا تكذب، لا تفشي سرا، لا تغتب، لا تغتبن عنده أحدا. لأنك إذا اغتبت في مجلس أحدا من القوم فلا يأمن لك من تغتاب عنده. انتبه، ما هو كما اغتبت فلانا أو اغتبت فلانا أيضا ستغتبين الذي تجلسين معه الآن، ما تكون خصلة مذمومة وصفة مذمومة كلما جلس أو جلست، وخاصة النساء يعني يجلسنا في مجلس يأتينا بسير هذه وتلك وهذا وذاك، ولهؤلاء الذين في المجلس. إذا غيرت المجالس وغيرت الأشخاص المادة هي هي، المادة هي هي، لكن يتحول الكلام عن هؤلاء الغائبين الذين يذكرون في هذا المجلس إلى هؤلاء الآخرين الذين سيذكرون في المجلس الآخر. فلننتبه، من اغتاب الناس عندك سيغتابك عند الناس، سيغتابك عند الناس. والحقيقة أن ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما طويلة وشيقة، وكما قلت مات بالطائف ودفن بها سنة 58 في خلافة ابن الزبير، وقيل سنة 59، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال مات رباني، العالم رباني، مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. يبقى هذا كان الكلام عن الراوي الأعلى للحديث، وننظر إلى المتن. في المتن إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر. فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فإذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته وعدله وفضله. إذن هنا معنا كتابتان، كتابة سابقة في اللوح المحفوظ لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له، وكتابة لاحقة بعد أن تأتي أنت بالعمل. إذا عمل الإنسان العمل كتب عليه. فالبعض قد يشكل عليه هذا، يقول طالما الأمور مكتوبة قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ففيما العمل؟ لا، الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون منك بإرادتك وباختيارك، وماذا ستفعل وماذا ستقول وماذا سيكون منك، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى عنك كل شيء قبل أن تعمله. ليس كعلم الناس لا يعلمون إلا بعد أن يأتي الناس بالأعمال، يعني لا نعلم المسألة إلا بعد أن تحدث، لكن الله سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى سابق للأحداث، سابق للأحداث، فهو يعلم سبحانه وتعالى أنك ستفعل كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا. فهذا يكتب عليك ويكتب عليك أن الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا ماذا ستفعل، ولما تفعل وأنت لست مجبرا على ذلك، لأنك لو كنت مجبرا على ذلك فكيف يحاسبك الله سبحانه وتعالى وأنت مجبر على شيء، يعني تجبر على شيء ويحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه الكتابة السابقة، والكتابة اللاحقة بعد أن يعمل الإنسان العمل يكتب عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الكتاب، كيفية الكتاب، فقال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى، أو كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. هم بالحسنة ولم يعمل هذه الحسنة، لكنه هم، هم قلبه همام، هم عزم وهم على أن يأتي بهذه الحسنة، كرجل توضأ من أجل أن يقرأ القرآن ثم لم يفعل لعارض، هو دخل وتوضأ كانت عنده نية وهم وعزم مؤكد أنه سيقرأ القرآن، فجاءه عارض، جاءه عارض، فهذا يكتب له بذلك حسنة كاملة، يكتب له بذلك حسنة كاملة. هم أن يتصدق ثم صرفه عارض فكتب له حسنة كاملة، هكذا رغم أنه لم يعمل الحسنة لكن فضل الله واسع، فالهم بالقلب هو حسنة، قلب كده لما تعقد القلب على عمل طيب هذه في حد ذاتها حسنة، هذه في حد ذاتها حسنة، فالهم بالقلب هو حسنة، لأن القلب همام إما بخير وإما بشر، القلب همام إما بخير وإما بشر، وإما بشر، وإن هم بها فهم بها فعملها كتبها الله، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. فإذن في الأولى هم كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سبحانه وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف، وهذا إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. هذا التفاوت مبني على الإخلاص، على النية الصادقة وعلى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفاوت في الحسنات وفي مضاعفة الحسنات بين من يأتي بالحسنة، هذا يكون بحسب النية الصادقة وبحسب المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفاوت ما بين 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يكون كما قلت بالإخلاص، نية صادقة أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة ربها. وعزة